الياس غفو ذمي مورد زراغ ويسان الفرح مناغ يمناغ الياس القضاء غلياس غفو ذمي مورد زراغ ويسان الفرح مناغ يمناغ الياس القضاء غلياس غفو ذمي مورد زراغ بلا ما ويزاد حشب غصيم الطيوايس كانس يهوى الوقت ميت حكم في الناغ كانس يهوى الوقت ميت حكم في الناغ ولي ويجب غان خرى غرص القرباء ولي ويجب غان خرى غرص القرباء ضماء غازكا دوني دو يدماء الشركة يملي للساعد الناغة ترسسلان قضاء غلياس وذمي مورا تصرى ويسال فرحي من ناغي من ناغ فياس قضاء غلياس وذمي مورا تصرى لما ويزاد حشب غصيم الطيوايس لي صاحبي وابطان الطان الطيري ويضول وطار طار الطير ويقول زروغي يتران قريس جرسي يقول زروغي يتران قريس جرسي يقول وريك كان غوضان سنتي تشدى تركل سن درس جغداس يقول مفه مضوي السن قضاء غلياس وذمي مرض صرع ويسل فرحي من ناغي من ناغ دياس قضاء غلياس وذمي مرض صرع لما ويزاد حشب غصي مطي وياس ودمي ودمي ودبدبت المحان ولي السودمي ودمي ودبدبت المحان أغرد ذبالني وتسبر الضيم الطاوان أغرد ذبالني وتسبر الضيم الطاوان خداعي بمصيو بمصيوي كل خان وسان والديري ويلوان كم الفرحي قضاء غلياس ودمي مرض زرع ويسال فرحي من ناغي من ناغ دياس قضاء غلياس ودمي مرض زرع لا ما ويزاد حشب غصيم الطيوايس الناغ المكتوبيني دا شغر فراغ الناغ المكتوبيني دا شغر فراغ أساوي ضدنو بميتو قيضة غلاغ أساوي ضدنو بميتو قيضة غلاغ روحي ويدو بالصيول ودا سمط سميت بعض ظلام وبسلوب قضاء غلياس ويس الفرحي من ناغي من ناغ فياس قضاء غلياس وذمي مرض صرف لما ويزاد عشبه أسيم الطيوايس.